من المقرر جريان مهرجان 21 أيار السادس عشر للرسوم المعمارية والندوة الحادي عشر عن علم الجمال المعماري في بيونغيانغ من 20 إلى 23 من الشهر الحالي تحت موضوع الحضارة الأفضل على المستوى الأعلى. يشارك في هذا المهرجان والندوة المعنيون والشكيلة في أجهزة التصميم المعماري والإنشاء ومواد البناء والمراقبة والأبحاث العلمية والتعليم والوحدات المتصلة في البلاد كلها. ويجري مهرجان الرسوم المعمارية انقساما إلى مورد الرسوم المعمارية ومورد مواد البناء ومورد أدوات البناء ومسابقة تحديث الرسوم المعمارية وعرض الأطروحات العلمية. وتتناول الندوة عن علم الجمال المعماري المسائل حول بناء المنشآت النموذجية الملائمة مع ملامح طاولة الاشتراكات المتماثلة بصورة تشكيلية فنية ومتميزة مع تجسيد نهج تشوت المستقل والصفة القومية، وذلك تحت القيادة الحكيمة للمارشال المحترم كيم جونغ أون الذي يفتح عصر الازدهار الكبير في البناء والمسائل المبدعية التي يجب التمسك بها على دوام في أعمال إبداع الرسوم المعمارية.